ما لي أراك ضعيف القلب تأسرني، تهيم في دنيا الأشواق تحملني لقربك، وما كان ذاك ظني. أداوي الهوى وما مال القلب مني، أذرف الدمع ويسيل الدمع على وتري، صوتي حزين ثائر فلا تزد بحنينك همي.